رب العالمين سبحانه وتعالى في كتاب المجيد يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وأخبر سبحانه وتعالى أنه قريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لكن أهم حاجة أنك أنت تدعي ربنا بصدق بإخلاص، إن كنت لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه، مفيش حد غيرك. أنت أول ما بتقع في مشكلة بتبص في التليفون، اطلع تليفونك تشوف هترن على مين. طب ليه ما تخليش ربنا هو المقصد والملاذ الأول والأخير لك سبحانه وتعالى؟ تأمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدعو الله يغضب عليه. من لم يدعو الله يغضب عليه، إنك أنت في حاجة. ليدعو أحدكم ليستخر أحدكم ربه في شسع نحله. أنت دلوقتي إيش حد غيرك يا رب؟ أروح لمين؟ إنك أنت تبقى إنسان مفتقر إليه سبحانه وتعالى في كل شيء، حتى في ملح الطعام. أنت ماليش حد غيرك يا رب، أروح لمين طيب؟ أروح لمين؟ ماليش حد غيرك. إنك أنت تبتهل على عتبة عبوديتي سبحانه وتعالى. لذلك لما قيل لأحد السلف: ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا. بقى كتير أوي عمال ندعي. ندعي بنصرة إخواننا، ندعو على أهلاك اليهود. ما لنا ندعو ولا يستجاب لنا. قال: لأنكم تدعون ما لا تعرفوا. لازم إحنا الأول أصلاً إخواننا نتعرف على ربنا، نتعرف على جلال وعلى كمال وعلى جمال رب العالمين سبحانه وتعالى، أنه الغني. فالدعاء هو العبادة. إحنا عايزين إخواننا لما ندعي، ندعي بصدق، ندعي بقلب، إنك أنت تستحضر قلبك عند الدعاء ده، إنك أنت تبقى عارف إن هو زي ما قلت لك لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وتعالى. هذا هو الدعاء. والدعاء عشان كده ربنا النبي عليه السلام حثنا وأخبرنا، قال: يقول أحدكم قد دعوته ولم يستجب لي. ليه؟ قام إنه يترك الدعاء، حرين هو يترك الدعاء، يقول لك احنا بدعي بقى كتير وخلص فيش حل. لان النبي برضه عليه الصلاه والسلام يا اخواننا اخبر ان الدعاء له ثلاثه اطوار. الاول ان ربنا يستجيب لك الدعوه اللي انت بتدعي بيها، دي اول حاجه، خلاص دعيت استجاب. الدعوه الثانيه، الحاجه الثانيه او الركن الثاني، انك انت ربنا يصرف عنك بلاء على قدر الدعاء. كان في بلاء نازل بس انت لما عدت تدعي ربنا، ربنا صرفه عنك. الحاجه الثالثه إن ربنا سبحانه وتعالى يدخر لك ثواب الدعاء بتاعك ده في الآخرة، في الآخرة. وفي الآخرة ده يا إخواننا عشان كده الإنسان يا إخواننا في يوم القيامة كان يتمنى إن كل الدعوات اللي هو دعاها ما تحققش منها حاجة، عشان تدخر له في الآخرة. لما يرى من هذا النعيم الذي ادخر له بسبب إيه؟ الدعاء بتاعه. فالدعاء يا إخواننا لا يذهب سدى. الدعاء مش إنك أنت بتدعي وخلاص وما فيش حاجة حصلت، لأ. كن حسن الظن بربك سبحانه وتعالى، فإنه لا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لازم تبقى موقن بالكلام ده. يبقى أنت موقن بإجابة الدعاء، إنك أنت عندك إيمان راسخ لا يتزحزح ولا يتزعزع كالجبال الراسيات، إن ربنا هيكافئك بالدعاء بتاعك ده. لأن الدعاء هو العبادة. بس أهم حاجة زي ما قلنا يا إخواننا إنك أنت تدعي بصدق، تدعي بقلب حاضر مستحضر قلبك، إنك أنت يبقى عندك زي ما قلنا اطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالدعاء هو من أجل القربات التي تقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. بس أهم حاجة إنك أنت تكون على ثقة وعلى يقين تام أن الله تبارك وتعالى سيحقق لك ما دعوت، وسيحقق لك ما ترجو وتمنو. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ممكن الحاجة اللي انت بتدعي ربنا بيها دي كنش فيها خير ليك دلوقتي، الأمر ده يكون فيه هلاك ليك. عشان كده ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، انت ما تعرفش، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكنت بتدعي ربنا مثلا بشغلانة معينة، بزواجة معينة، والزواجة والشغلانة دي يكون فيها هلاك ليك، انت ما تعرفش. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عشان كده أنت بتوكل أمورك كلها لربنا، زي ما النبي علمنا كده في دعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم، أنت العارف يا رب، اللهم إن كنت تعلم أنك أنت بقى تسمي الأمر ده خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فيسره لي، وإن كان شر صرفه عني. ليه؟ أنت ما تعرفش. بس أهم حاجة أنك أنت تدعي ربنا بصدق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الدعاء، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم عبيدا له بحق. اللهم آمين.